النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الإسلام والإيمان والإحسان وما أخبر من علامات الساعة، جعل كل ذلك هو الدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعقيبا على سؤال جبريل بما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان وما الساعة وما أمارتها، ذلك جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم، فكل ذلك هو الدين. الإسلام في هذا الحديث فيه خصوص لا عموم فيه، فالإسلام في هذا الحديث لما ذكر بجواره الإيمان والإحسان كان مخصصا لا معمما. فالإسلام هاهنا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكن الإسلام إذا ما أفرد دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الآخرة تبعا. يقول ربنا سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، ليس المقصود هاهنا هو المعنى اللغوي وحده، وليس المقصود هاهنا هو التعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل جوابا عن سؤاله أخبرني عن الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ليس فقط أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لأن العلماء عليهم الرضوان لما نظروا في هذا الحديث وجدوا تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام وللإيمان وللإحسان يتناول الأمر من زوايا اختلفت باختلاف السائل وموطن السؤال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الإسلام في هذا الحديث العظيم بيّن أنه أعمال الجوارح لا يتعداها، فالشهادتان نطق اللسان بها، والصلاة قيام الجوارح بها، والزكاة فعل اليد بها والبدن، وإن كانت عبادة مالية غير أنها لا تؤدى إلا ببدن وهي عبادة ظاهرة، ثم الصيام والحج كذلك. فإذا ما انتقلت إلى تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإيمان في نفس الحديث وجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الإيمان إنما يتعلق بالقلب لا يتعلق بالجوارح، فها هنا خصوص مع أن الإيمان عند علماء الإسلام قاطبة بغير نكير بغير مخالف ممن يعتد به ويؤبه له. الإيمان عندهم عمل القلب والجوارح والبدن جميعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع القواعد ويرسل الأصول، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في تعريف الإسلام ما قال، هو الذي قال أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس. فهناك يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل بأن الإسلام جملة وتفصيلا عند النظر الأول الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس. لو أنك جمعت لما كان هناك إشكال على الإطلاق، لأنك عندما تقول بني المسجد على قواعد يفهم من كلامك أن القواعد قد دخلت في بناء بنيان المسجد وهي جزء منه، ولكنها ليست كل البنيان وليست هي كل هذا الذي يسمى مسجدا، بل هي قواعد للمسجد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، فإذا ما أتيت بهذه الخمس الأركان فقد أتيت بالأساس الذي سوف يعلى فوقه البنيان بعون الله الرحمن. ومع ذلك فما أكثر ما تجد من تقصير في هذا الأساس نفسه، فضلا عن أن يكون التقصير في بنيان يوضع فوق ذلك الأساس، في علو يشاد فوق ذلك البنيان الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. النظر الفاحص المتأمل يبين لنا أن هذا الإيمان في بدئه إنما هو عقد القلب، إنما هو تصديق القلبي الجازم بأن الله رب العالمين هو المالك والسيد والمشرع والحاكم، لا إله غيره ولا رب سواه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو المبعوث من عنده وهو المبلغ من لديه أن يبلغنا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإيمان بكتب الله السابقة، وإيمان برسل الله السالفين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإيمان باليوم الآخر بكل ما أتى فيه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصرحا به في كتاب ربنا سبحانه، وإيمان بالقدر خيره وشره، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الله رب العالمين هو الفعال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، سبحانه ولا رب غيره ولا إله سواه. ثم ترتقي فتصل إلى منزلة أعلى يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عندما يسأله عن الإحسان، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن صعب عليك وإن شق عليك وإن لم تستطع أن تعبد الله رب العالمين كأنك تراه، فلتعبد الله رب العالمين كأنه يراك. وليست الكاف هاهنا وليست كأنها هنا للتشبيه، لأن الله رب العالمين في الحقيقة يراك، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم ضعفنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بعين المرحمة وبعين الشفقة إلى عجزنا وحجابنا المضروب على قلوبنا. فإن لم تكن تستطيع أن تعبد الله كأنك تراه فلتعبد الله كأنه يراك. هذا الأمر العظيم والخطب الجليل عندما دخل في الدين أصبح لازما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جاءكم يعلمكم دينكم، فأصبح الإحسان دينا، أصبح الإحسان داخلا في الدين الذي قال فيه ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. بهذا الترتيب إسلاما وإيمانا وإحسانا وأمارات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل، لما كان الإحسان داخلا في الدين أصبح لازما وأصبح واجبا وأصبح مفروضا على كل أحد، غير أننا نصنعها هنا لعبة أشبه ما تكون بلعب الأطفال. نحن نفرغ الألفاظ من معانيها، ما أكثر ما نفعل ذلك، ما أكثر ما عادت الألفاظ عندنا بالية كأنها خلق ممزقة لا تعني شيئا. الإسلام كلمة تلوكها الألسن، فرغت من معناها اللغوي بمعنى الاستسلام لله رب العالمين، استسلام في القصد، استسلام في الإرادة، استسلام في العمل، استسلام في التصور، استسلام في الحركة، استسلام في الحكم، استسلام في المنهج، كل ذلك عاد خلقا ممزقة لا تعني عندنا شيئا. فرغنا اللفظ من معناه. ولو اننا توقفنا لكان الامر هينا. ولو اننا نتمادى في اللعب نتمادى في العبث والهز، نفرغ اللفظ من معناه ثم لا ندع اللفظ قائما بغير حياة، نعبى الا ان نلبسه لمعنى اخر هذا اللفظ نفسه يأباه. فعادة الالفاظ عندنا ربما تدل على غير معانيها، وربما دلت على اضداد معانيها وعكسها. الاحساس، نحن ناخذ الاحسان على ان هذا الرجل يحسن الى الناس احسانا فهو يطعم الفقير، وهو يصل المحتاج ويعطي المسكين. ويتوقف لفظ الاحسان عندنا عند هذا المعنى لا يعدوه، مع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليرح احدكم ذبيحته وليحد احدكم شفرته. انظر الى قول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. ثم ابى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا ان يضرب المثل، فاتى بمثل عجيب جدا في القتل وفي الذبح. فاذا ما نظرت الى كل ما هو فوق القتل والذبح علمت انه داخل لا محالة في الامر بالاحسان، على مقتضى قول النبي العدنان ان الله كتب الاحسان على كل شيء. كتبها هنا كما يقول ربنا سبحانه، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام. كتبها هنا بمعنى قضى والزم واوجب، فمن حاد عنه فقد اساء وتعدى وظلم، ومن لم يأتي به كان غير آت بواجب مفروض عليه متورط في ضده وهو الحرام. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، على كل شيء، هكذا على الاطلاق مع هذا التنكير الذي يفيد العموم. كل شيء تتصوره كتب الله رب العالمين عليك انت اذا ما تناولته اخذا او تركا فعلا او غيره، ان تعامله بالاحسان وبالاحسان وحده. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. ثم يأتي بالمثل، فاذا قتلتم، يا سبحان الله، حتى ان الائمة رضوان الله عليه ليقولون انه في الدين محرم ان يقتل الرجل شيئا من الهوام التي تصيبها يده في بدنه بالنار او اغراقا بالماء، لانه لا يعذب بالنار الا الذي خلقها، ولانه لا يعامل هكذا قتلا بالماء احد يعلم ان الاحسان مكتوب عليه في القتلة. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليرح احدكم ذبيحته وليحد احدكم شفرته. عباد الله، انه ينبغي علينا ان نخرج من هذا العبث الذي اصبحنا به نفرغ الالفاظ من معانيها، ومن هذا العبث الذي هو اكبر من هذا العبث الصغير، ثم نلبس الالفاظ معانية تأباها. ينبغي علينا ان نعلم ماذا يعني الاسلام في حقيقته وفي جوهره. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما اخرجه احمد رحمة الله عليه وغيره بسنده عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران، سور من هنا وسور من هناك، وفي كل من هذين السورين ابواب مفتحة عليها ستور مرخاة. ضرب الله مثلا صراطا طريقا مستقيما لاحبا ممتدا متسعا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم جعل ربنا سبحانه على جنبتي هذا الطريق وهذا الصراط سوران، سور هنا وسور على الجانب الاخر. في هذين السورين ابواب مفتحة، وعلى كل باب ستر مرخا على هذا الباب. على رأس الصراط وعلى بابه داعٍ يدعو يقول يا عباد الله ادخلوا جميعا في الصراط ولا تعوجوا، لا تنحرفوا عن هذا الصراط فإنه صراط الله. يا عباد الله ادخلوا جميعا في الصراط ولا تعوجوا. وداعٍ يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ويزيل عن هذا الباب المفتوح سترة أتاه هذا الداعي الذي يدعوه من جوف الصراط يقول ويحك لا تفتحه، فإنك متى تفتحه تلجه، متى تفتحه تدخل منه. ثم يبين المختار صلى الله عليه وسلم، فالصراط الإسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما هو الإسلام، طريق مستقيم لاحب ممتد واضح لا عوج فيه ولا أمت. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحدود الله بالمثل هذان السوران على جنبتي الصراط، يقول وأما السوران على جنبتي الصراط فهما حدود الله رب العالمين، وأما الأبواب المفتحة عليها الستور المرخاة فتلك محارم الله. وأما الداعي على رأس الصراط فهو القرآن، وأما الداعي من جوف الصراط فهو وادع الخير في قلب كل عبد مؤمن. الإسلام دين الله رب العالمين، صراط واضح ممتد جعل الله رب العالمين على جنبتيه حدودا حدها الله رب العالمين، لا يقبل من أحد كائنا من كان أن يتعدى حدا من حدوده سبحانه، لأنه كما تعلم وكما أخبر الله رب العالمين عن نفسه على بيان ولسان محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن غيرة الله أن تؤتى محارمه. عباد الله، إننا إذا عرفنا الإسلام على حقه، عرفنا أي نعمة أنعم الله رب العالمين بها علينا، وشكرنا عند ذلك المنعم الذي تفضل علينا من غير حول منا ولا قوة، من غير خصب منا ولا إرادة، تفضل علينا ربنا بمنة الإسلام من غير أن نسأله، كما كان الأعرابي الجلد يدعو ربه سبحانه فيقول يا رب إنك قد أنعمت علي بالإسلام من غير أن أسألك فلا تحرمني الجنة وأنا أسألك. أنعم علينا بالإسلام من غير أن نسأله فلم نعرف قدره، كما قال عمر رضي الله عنه وأرواه ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. واعلم أن هذا الإسلام إذا لم يؤت فيه بهذا الإحسان أتى فيه النفاق والرياء لا محالة. والعجب، كل العجب أن يرائي عبد بأعماله، العجب كل العجب أن ينافق مسلم بأقواله أو بأفعاله، العجب كل العجب أن يعرف المسلم أن ربه مطلع عليه وأن ربه ناظر إليه ثم يعمل عملا أو يقول قولا أو يفعل فعلا أو يترك تركا ثم لا يكون ذلك لله رب العالمين، وهو يعلم يقينا أن الله رب العالمين مطلع على ما في قلبه ممحص لذات نفسه. العجب كل العجب لمن فعل ذلك أو قاله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولن يأتيك إلا ما قدر لك، ولن يصيبك إلا ما كتب الله عليك من أعمال الخير ومن أقوال الخير ومن أعمال السوء والشر ومن أفعال السوء والشر كذلك ودونك. هذا الحديث الصحيح الذي رواه سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يخبر عن أن الأمر كله لله، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضرب هذا المثل حديثا وساق هذا الحديث مثلا كان يريد أن يدل ذوي البصائر والعقول والنهى أن الأمر كله لله، وأن الذي يرفع في الحقيقة هو الله، وأن الخافض في الحقيقة هو الله، وأن الإنسان إذا أراد أن يرتفع بما هو مخفوض عند الله رب العالمين زاده الله ذلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله رب العالمين به، ومن رأى الله رب العالمين به فضحه في الدنيا وفي الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضحه، فضحه، لم يقل كشف ستره، ولم يقل ازال عنه كنفه، وانما قال فضحه، فضحه ولو في جوف داره. فاللهم سلم سلم يا ارحم الراحمين. عن سهل بن سعد الساعدي قال: لما كنا في غزوه تبوك في ليله الفتح، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الاصحاب ليلتهم تلك يدوكون، يعني يختلطون ويتنازعون بينهم كلاما ايهم يعطاها. فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كلهم يرجو ان يعطاها، كلهم في نفسه ان يعطى الرايه التي يفتح الله رب العالمين على يد من اخذها بيده، وفيه شهادة النبي صلى الله عليه واله وسلم له بان الله عز وجل يحبه ورسوله، وانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. كلهم يرجو ان يعطاها. فلما غدوا على الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال: اين علي بن ابي طالب؟ قالوا: هو ارمد يشكو وجعا في عينيه، اقعده، بل كاد يقعده عن شهود الغزوة من بديها، ذلك ان عليا كما يقول بعض العلماء رضوان الله عليهم كان قد تأخر عن تبوك بسبب الرمد الذي اصاب عينيه. ثم قال في نفسه: ايغزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا اسير معه؟ فسار فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية انه لحق النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. كان ارمد يشكو وجعا في عينيه، اين علي بن ابي طالب؟ قالوا: هو ارمد يا رسول الله يشكو وجعا في عينيه. قال: علي به. فجيء بعلي بن ابي طالب لا يكاد يبصر امامه، لا يكاد يبصر كفه مما اصابه من رمد ووجع في عينيه. فاخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم بيده فتفل في عينيه فصحتا فبرئتا فعادتا صحيحتين كاملتين في الابصار ليس بهما من عله. ثم اعطاه الرايه ووصاه ففتح الله رب العالمين على يديه. اما الذين باتوا يتطلعون فلم يصبهم شيء، واما الذي بات لا يظن انه يشهد غزوا ولا قتالا ولا مسيرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عينه النبي بالاسم، عينه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وما ينطق النبي عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فما عينه الا بتعيين الله له. بات لا يبالي ولا ينظر ولا يتطلع الا لامر واحد، ان يشهد مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الغزو، لا ان يشهد في حقه انه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، لم يتطلع لشيء من ذلك. واما الذين باتوا يتطلعون وما عليهم من حرج، بل لهم منزلة عظمى ان تطلعوا للخير لم تصبهم، واصابت من لم يتطلع وان كان في القلب ما فيه من الوجد غير انه وجد به في القلب حامزه، واتت اتته على قدر لانها مقدورة له في الازل وما فرط، وانما ساقها الله رب العالمين اليه بنيته وبعقد قلبه وبتعيين ربنا له. فرويدا رويدا من اردت ان تكون على غير الجادة، ومهلا مهلا من حت عن منهج الاخلاص في الكلام وفي العمل وفي السير وفي الحركة وفي السكون، ان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا. نسأل الله رب العالمين ان يطيبنا ظاهرا وباطنا، وأن يتقبلنا بقبول حسن إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد نبينا وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري بإسناده عن أبي هريرة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القصيفة، وفي رواية تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سقط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا يدعو على أصناف بذاتها، يدعو على عبد الدرهم وعبد الدينار، والدرهم مثاقيل من فضة، والدينار مثاقيل من ذهب ذات وزن معلوم، كانت هي العملة التي يتعامل بها الناس. ولا يقفن إنسان مسلم عند حدود قول النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار، بل تعس عبد الدولار والريال وما أشبه إلى كل شيء من قليل ومن كثير، من كبير خطير ومن حقير ضئيل. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، يدعو عليه بالتعاسة التي هي ضد السعادة. وفي بعض تفاسير هذه الكلمة أي وقع على وجهه، وانتكس أي وقع على رأسه. تعس وانتكس، فيترقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء على هذا الصنف. لماذا؟ لأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، لأن هذا لا يعبد إلا هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، لا تظنن أنه ينصب صنما من ذهب ولا وثنا من فضة ثم يقوم بين يدي صنمه ووثنه راكعا ساجدا قانتا مخبتا، بل إذا تقدمت المحبة على محبة الله، وإذا تقدم التوجه على أمر الله رب العالمين لدرهم أو دينار أو ولد أو زوج أو عشيرة أو أهل أو بلد، فاعلم أنك لهذا المذكور كله عابد من دون الله رب العالمين. كذا أخبر ربكم سبحانه في محكم التنزيل، وكذا بين النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، حتى الثياب تعبد من دون الله رب العالمين، حتى الأكسية، الكساء المخطط ذو الأعلام يعبد من دون الله رب العالمين، سيصبح وثنا معبودا من دون الله رب العالمين، ويضرب عن عرض الحائط، ويجعل دبر الآذان أسأل الله رب العالمين ألا يكون تحت مواطئ الأقدام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، وكان ثوب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كأنه ثوب زيات صلى الله عليه وآله وسلم. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، رضاه وسخطه في الإعطاء والمنع، في البذل وفي الحرمان، إن أخذ رضي عن الدين وعن من يقول بالدين، وإن حرم سخط على الدين وعلى رب الدين ونبي الدين صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصورة المقابلة فصورة عبد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، على تفسيرات في هذه اللفظة كثيرة، منها أنها شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب قيل 100 عام. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه، هو عند النداء، هو عند الهيعة، هو عند قول القائل يا خيل الله اركبي، لا يرجو شيئا الا رضوان الله رب العالمين. وانه لا يخفي نفسه، وانه لا يكمل ذكره بيده، بفعل نفسه، بذات قلبه، لا يريد من احد عرفانا ولا جزاء ولا شكورا. اخذ بعنان فرسه عند الهيعة، اذا ما كان في الساقة كان في الساقة، واذا ما كان في الحراسة كان في الحراسة، حتى ان اميره لا يعرفه في الجهاد وفي الغزو، اذا ما كان مع امير يسيره لا يعرفه، ان استاذن عليه لم يعرفه ولم يأذن له، وان اراد ان يشفع في امر مما يشفع فيه ويشفع فيه المسلمون في غير حد لم يشفع. هذا الرجل وصورة المضيئة الوضيئة مقابل تلك الصورة البذيئة الدميمة القميئة القبيحة التي يعبد فيها العبد دينارا ودرهما وكساء ذا اعلام وكساء من خز. وانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، توبوا الى الله جميعا، واعلموا ان الله رب العالمين لا ينظر الى صوركم وانما ينظر الى قلوبكم، فاخلصوا النية والعقد لله رب العالمين، واعلموا ان الاعمال تتفاوت عند الله رب العالمين لا من حيث الظاهر، فان الذي يسجد للصنم كالذي يسجد لله في الهيئة الظاهرة، وبينهما ابعد مما بين السماء والارض، فرقت بينهما النيات. الله رب العالمين يحاسب بالعمل الظاهر على مقتضى النية، على مقتضى الاخلاص وعقد القلب. فاخلصوا النية لله، وطهروا افنية القلوب لانوار ربكم سبحانه بالعطاء، حتى تحل على ساحات قلوبكم البركات، والا فاعلموا انما هو الحجب والحرمان. نسأل الله رب العالمين ان يكشف عنا الحجب. اللهم اكشف عنا الحجب. اللهم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، وعاملنا بما انت اهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، وعاملنا بما انت اهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، وعاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى واهل المغفرة، نحن اهل التقصير والحرمان. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، عدنا اليك فلا تردنا خائبين، عدنا اليك فلا تردنا خائبين. اللهم يا من لا تخيب سائلا لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين بعزتك، لا تردنا خائبين بعزتك، لا تردنا خائبين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. بلغت ذنوبنا عنان السماء وانت الرحمن فارحمنا، بلغت ذنوبنا عنان السماء وانت الرحمن فارحمنا، بلغت ذنوبنا عنان السماء وانت الرحمن فارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم توفنا مسلمين, توفنا مسلمين, توفنا مسلمين, واحينا مؤمنين, واحينا مؤمنين, والحقنا بالنبي الكريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, طهر قلوبنا من النفاق, طهر قلوبنا من النفاق, طهر جوارحنا من الرياء, طهر جوارحنا من الرياء, طهر جوارحنا من الرياء, طهر ألسنتنا من الكذب, طهر ألسنتنا من الكذب, طهر ألسنتنا من الكذب, طهر أعيننا من الخيانة, طهر أعيننا من الخيانة, طهر أعيننا من الخيانة, طهر أعيننا من الخيانة. يا ارحم الراحمين ارحمنا, يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام, وبركنك الذي لا يضام, وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء, لا نهلك وانت الرجاء, لا نهلك وانت الرجاء. اللهم ان رددتنا فمن يقبلنا, ان رددتنا فمن يقبلنا, من رددتنا فمن يقبلنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا, تب علينا لنتوب, تب علينا لنتوب, تب علينا لنتوب. خذنا اليك منا, خذنا اليك منا, واشغلنا بك عنا, واشغلنا بك عنا, واشغلنا بك عنا. اجعل في قلوبنا نورا, اجعل في قلوبنا نورا, اجعل في ألسنتنا نورا, اجعل في ألسنتنا نورا, اجعل من أمامنا نورا, اجعل من أمامنا نورا, اجعل من خلفنا نورا, اجعل من خلفنا نورا, اجعل عن أيماننا نورا, اجعل عن أيماننا نورا, اجعل عن شمائلنا نورا, اجعل عن شمائلنا نورا, اجعل من فوقنا نورا, اجعل في قلوبنا نورا, اعظم لنا نورا, بدد ظلمات قلوبنا, بدد ظلمات قلوبنا, بدد ظلمات قلوبنا. خذ بأيدينا إليك, أخذ الكرام عليك, خذ بأيدينا إليك, أخذ الكرام عليك, خذ بأيدينا إليك, أخذ الكرام عليك. يا غياث المستغيثين أغثنا, يا غياث المستغيثين أغثنا, يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا, أذلاء فأعزنا, نحن الأذلاء فأعزنا, نحن الأذلاء فأعزنا, نحن الضعفاء فقونا, نحن الضعفاء فقونا, نحن مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا, اللهم إنا مرضى فعافنا, اللهم إنا ضائعون فسددنا, نحن ضائعون فسددنا, اللهم إنا ضائعون فسددنا, متشتتون فاجمعنا, متفرقون فلم شملنا, اللهم إنا مبددون فاجمعنا, اللهم إنا متفرقون فاجمعنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا خساة فلينا, اللهم إنا خساة فلينا, اللهم لا نكن أهون عليك من اليهود والنصارى, اللهم لا نكن أهون عليك من اليهود والنصارى, اللهم لا نكن أهون عليك من عبدة البقر, لا نكن أهون عليك من عبدة البقر. اللهم احفظ دماء المسلمين, احفظ دماء المسلمين, واحفظ أعراض المسلمين, واحفظ لحوم المسلمين, واحفظ أموال المسلمين, واحرس أرض المسلمين. لا تمتنا حتى نرى القرآن حكما بيننا, لا تمتنا حتى نرى القرآن حكما بيننا, لا تمتنا حتى نرى القرآن حكما بيننا, لا تمتنا حتى نرى القرآن حكما بيننا. تب علينا لنتوب, تب علينا لنتوب, تب علينا لنتوب. طهرنا من النفاق, طهرنا من الرياء, طهرنا من السمعة, ارزقنا الإخلاص, اللهم ارزقنا الإخلاص, اللهم ارزقنا الإخلاص, اللهم اهدنا واهد آبائنا واهد أمهاتنا واهد إخواننا واهد أخواتنا واهد أبناءنا واهد ديواننا واهدنا واهد سائر العصاة والمذنبين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا غياث المستغيثين أغثنا. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقم الصلاة.